قال نعم. والقائلون بأنها عرض أبوا ذا كله تبا لذي نكران. القائلين بأنها عرض يقول ما في روح تخرج من الجسد تتعذب وتنعم. غاية ما حصل للبدن إيش؟ تغير من موت إلى من حياة إلى موت، كما يتغير من صحة إلى مرض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.